ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك القائل: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا تأويل كتابك، ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشروط في النكاح. وإن كان المغرور عبدا فولده أحرارا، ويفديهم إذا عتق، ويرجع به على من غره. وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار. تكلمنا على المغرور إذا كان حرا فزوج بجارية دون أن يعلم أنها أمة، هؤلاء أولادهم أحرار، ثم يعوض السيد قيمة هؤلاء الأولاد. ذكرنا هذا فيما مضى. الآن بالعكس، هذا العبد هو المغرور، زوج على أن امرأته أمة، فإذا هي حرة. ويقول هنا: إن كان المغرور عبدا فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق. وإذا كان المغرور عبدا لا، ما تزوج أمة، المغرور هذا العبد عقد على امرأة ظنها حرة، هذا على قول من يجيز زواج العبد العبد بالحرة، هذا في قول عند الحنابل، وهو قول الحنفية وغيرهم، يجيزون أن يتزوج العبد حرة. فهذا عقد على أنها حرة، ثم ظهر أنها أمة، الأولاد يتبعون أمهاتهم في الأخصين، يتبعونهم في الدين، ويتبعونهم في الرق، يتبعون أمهم في النسب، ويتبعون أحد الأبوين في أشرف الأديان، فهو يتبع من كان مسلم، وأما في الرق فيتبع أمه. فهو لما تزوج على أنها حرة ظهر أنها أمة، فأولاده يكون أحرار ولا عبيد؟ قال: هذا مغرور. المغرور ما يكون أولاده عبيد، أولاده يكون أحرار، لكن هو لا بد أن يفدي أولادهم لسيد هذه الأمة. نعم، اقرأ. وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار، لأنه ساوى الحر في اعتقاد حريته. ويفديهم إذا عتق كالحر. يفديهم لأنه العبد ما له مال، إذا عتق، إذا العبد ما له مال، ليس له مال، ما يمكن يمتلك العبد، فمتى يفدي أولاده هؤلاء الأحرار؟ قال: يفديهم إذا عتق، إذا عتقه سيده يجمع ماله ويفديهم. اقرأ المتن بس. ويرجع به على من غره. ويرجع به على من غره. هو الآن تكلف أن يفدي أولاده من سيد هذه الأمة، وهو ما دخل الزواج بهذا الغرض، فالآن كلف مال ما كان يرغب فيه ذاك التكليف به، فالذي غره يرجع هو بهذه القيمة على من غره. فإن كان غره السيد فالسيد يعوضه، وإن كان غره وكيله أو أحد الناس، فإن كان غرته المرأة فيرجع بها على المرأة. نعم. وإن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار. إن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا، قال: فلها الخيار. لها الخيار في ماذا؟ في البقاء والفصل. طيب إذا كان في البقاء معناته الحرة تتزوج عبد، نعم على من لم يشترط الكفاءة، قال ما في كفاءة، كفالات اشترط، ورضيت أن تزوج عبدا تزوج عبد، فلها الخيار حينئذ. فإن أحبت الفسخ يفسخ القاضي العقد، وإن أحبت البقاء معه تبقى معه. نعم اقرأ الفصل الذي يليه. فصل. وإن عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها في ظاهر المذهب. هو قول الشافعي مالك، هذا قول الشافعي ومالك. الأمة إذا عتقت وهي تحت إذا عتقت وهي تحت عبد، عبد تزوج أمة، ما في إشكال. ثم إن سيد الأمة اعتقها فأصبحت حرة، لما أصبحت الحرة كيف يكون موقفها من الرجل؟ قال لها الخيار. لما تجعلون لها الخيار؟ قال لأنها لما عتقت ارتفعت عنه درجة، ولا بد من الكفاءة في النكاح، فهي لا ترضى بعبد ولا أولياءها يرضون بعبد، فحينئذ يقال لك الخيار، إن أحببت تبقي معه وإن أحببت تفسخين العقد. عرفنا هذا؟ هذه المسألة شهيرة بين الناس ويتداولونها في ذاك الزمن لأنها تحصل كثيرا. نعم الشرح ولا آخر المسترح. وإن عتقت الأمة وزوجها حر أو بعضه فلا خيار لها في ظاهر المذهب، هذا قول عمر وابن عباس والأكثر، وعن أحمد لها الخيار لما روى أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا. طيب المذهب أنه لا خيار لها، هذا قول مالك والشافعي والجمهور، أكثر الناس على هذا القول. وفي رواية عن الإمام أحمد أنها لا خيار لها، أن لها الخيار، قال وعن أحمد له فلا خيار لها. إذا عتقت الأمة وزوجها حر، هذه أمر بالعكس، إذا عتقت الأمة وزوجها حر، زوجها مو عبد، احنا أخطأنا في هذه المسألة الثانية، هي أقل، هو بدأ بأقل أهمية، هي مسألتين، أن يكون زوجها حر ولا يكون زوجها عبد. فإن كان حرا وتزوج أمة ممن يجوز له الزواج بالأمة ثم عتقت هذه الأمة، كيف يكون الحكم؟ قال ما لها خيار. لما لا خيار لها؟ لأن تساوت في الرتبة، تساوت هي وزوجها، أصبحت حرة وزوجها حر. قال في رواية عن من؟ عن أحمد أن لها الخيار. ما دليلكم على أن لها الخيار؟ يقول لأن يزيد بن الأسود روى عن عائشة أن بريرة لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وارد صحيح، لما عتقت بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم سليم. لكن الخيار الشاهد في هذه القصة قال وكان زوجها حرا، هذا لم يروه من التابعين عن عائشة إلا يزيد بن الأسود، لكن أكثر الناس الذين رووا هذا الحديث وهم عروة بن الزبير وهشام بن عروة، وهم أقرباء لعائشة رضي الله عنها وأوثق منه، كلهم رووا أن زوجها كان عبدا ما كان حر، فالأكثر على أنه عبد، وأقرب الناس لعائشة على أنه عبد رووا أنه عبد، فدل على أن هذه الرواية ضعيفة أو غير صحيحة، زوجها ما كان حر. هذه بريرة رضي الله عنها كانت أمة عند قوم من الأنصار، فكاتبوها قالوا لها اذهبي فأجمعي لنا مالا وأنت حرة إذا جمعتيه في خلال كذا سنة، وجاءت لعائشة رضي الله عنها تستعين على كتابتها، الله عز وجل يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إذا علمتم أن في الرجل أو المرأة التي طلبت منها الكتابة أنها فيها خير فيها صلاح واستقامة أعينوهم، فجاز أن تعطى من الزكاة لأن هذا فيه عتق الرقاب، فجاز أن تعطى، الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فجاءت تطلب من عائشة وإلا لا يجوز للرجل إذا كان عنده جواري أن يقول لهن اذهبنا فارتزقنا وجئنا بمال يطلب منهم مال مقابل هذا لا يصح لأنه إجبارهن على العمل يقتضي أنهن يعملن الفاحشة يكتسبن بفروجهن هذا منهي عنه. طيب يقال كيف في هذا الحديث أن أهلها طلبوا من بريرة أن تكاتب نفسها؟ قال هذه غير قضية طلب العمل، هذه طلبوا منها أن تأتي بمال عن طريق عمل وغيره، فذهبت تطلب الصدقة والزكاة، فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها، فعائشة قالت نعم أنا أرغب في شرائك من أهلك، أدفع لهم جميع النجوم الزكاة، كل الأقساط دفع دفعة واحدة يأخذها، لكن ولاؤك يكون لي. فذهبت بريرة إلى أهلها فأخبرتهم بقول عائشة، قالوا لا إلا ولاؤك يكون لنا. إيش معنى الولاء؟ الولاء العبد ولا الجارية إذا عتقت، فالنصرة والتأييد والميراث ورجوع كل ما كان في يدها إلى أهلها الذين اعتقوها إن لم يكن لها عصبة من أن الأهل الميراث، ما لها إخوان ولا إخوة ولا أحد لا شيء يرثها، فمن يكون يرجع بخيرها وحقوقها؟ يرجع بها إلى أهلها الذين اعتقوها إذا كانوا عصبات رجال. فعائشة قالت ولاؤك يكون لي، قال أهلها لا ولاءها يكون لنا، عائشة تعتقك لكن ولاك يكون لنا. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بقول هؤلاء، قال لا عليك خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. لما قال صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء اضطرب الناس في هذه اللفظة اضطراب كثير، ما قال اشترطي عليهم، قال اشترطي لهم الولاء، يعني الولاء يكون لهم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، يعني ولاؤها سيكون لك يا عائشة ما يكون لهم. وقالوا اشترطي لهم أوله تأويلات، منها لهم بمعنى عليهم، ومنها لهم من باب التهديد والاستهزاء. قالوا هذا لا يكون، لأنه ما يصح الإنسان يمكر بأخيه في العقد والبيوع يظهر له شيء ثم بعد ما يقع العقد يقول لا ما قصد ذلك وما أردنا ذلك، ولا يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. وأحسن الأجوبة في هذا الحديث أن يقال أنه صلى الله عليه وسلم سبق وبين للناس أن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، ما يباع، يقول من يشتري ولاء هذا العبد، ولا أحد يهب هذا الولاء لفلان لك ولاء هذا العبد، الولاء كالنسب، كما أن النسب لا يباع كذلك الولاء لا يباع. فلما سبق وعرف الناس هذا القول ويعرفون أهل بريرة هذا الحكم، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لا عليك اشترط لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. فاشترتها ودفعت لهم المبلغ، ثم صعد صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق، الولاء لمن أعتق. فكان هذه سنة، هذه قصة بريرة رضي الله عنها. بريرة تقول عائشة في لبريرة ثلاث سنن، يعني ثلاث خصائل من السنن استفدناها من بريرة. أولا حديث الولاء لمن أعتق، ثانيا دخل صلى الله عليه وسلم بيته فوجد برمة على النار تفور باللحم، فلما جاء وقت غدائه قدم له من إدام البيت قدم له طعام من إدام البيت، فقال ألم أرى البرمة تفور باللحم، قدموا له خل ولا زيت أو ملح وبعض الطعام، فقال: ألم أرى البرمة تفور باللحم؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. كأنه يقول: لما لم تطعمونا من هذا أطعمتمونا من هذا؟ فقالوا رضي الله عنهن أمهات المؤمنين: هذا لحم تصدق بها على بريرة. هذا اللحم صدق على من؟ على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. عرفنا هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي لها صدقة، هذا اللي أعطوها هي صدقة لها، وبريرة أهدتها لكم، فهي منها لنا هدية. فقال: هذا يجوز لنا، لأن ما أخذنا على وجه الصدقة، الوجه الذي دخل به على بريرة غير الوجه الذي دخل به على أبيات النبي صلى الله عليه وسلم. لما أكل ما أكل من الصدقة، أكل من الهدية، فدل على أن من أعطي أجرا من أجور عمالته ويعلم أن هذا المال لا يجوز له أن يأخذه بهذا بالطريق المباشر، كمن أهدى هدية ما يجوز الرجوع في الهدية، لكن لو صاحب الهدية باعها على فلان وفلان عرضها عليك، لك أن تشتريها، تصدقت بزكاة، أخرجت من زكاة التجارة التي عندك، إما من البضائع من أجاز إخراج ما يعرض للبيع، أو من الحبوب والثمار، أو من النعم هذا. ثم بعد ذلك الفقير الذي أخذ الزكاة عرضها للبيع، ولك أن تشتريها، أو أن ذهبت الصدقة فاشتراها أحد الورثة ثم مات الوارث ثم مات هذا الأحد، فلك وأنت وريثه، لك أن تأخذ هذه. فالشاهد أن الجهة التي تحرم على المرء أن يتناول هذا المال لو تغيرت جاز للإنسان أن يأخذ. هذه السنة الثانية. والسنة الثالثة هي هذه التي نتكلم فيها، أن بريرة لما عتقت خيرها صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع زوجها وبين أن تفسخ النكاح. لذا قالت عائشة في بريرة: ثلاث سنن. هذه السنة الثالثة الأخيرة هي التي تهمنا في هذا الباب، والسنتين الأخيرتين مرت علينا فيما سبق. تقول يروون عن عائشة رضي الله عنها أنها لما اشترت دفعت المال واشترت بريرة فأعتقتها، وهي كانت تحت عبد، وهو الصحيح، فلما كانت تحت عبد عتقت فلما عتقت وكانت تحت العبد وقع الفسخ، ليس بطلاق، هو فسخ، لأن الفراق من قبلها هي التي فارقته، وأي فراق من قبل المرأة ما يسمى طلاق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، الذي يملك الطلاق الرجل ما يملك الطلاق المرأة، فكان ذاك فسخا. عرفنا هذا؟ هنا يقول: وإن عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها في ظاهر المذهب، وعن أحمد لها الخيار لما روى أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا. قلنا أن هذه الرواية أصح منها من قال أن زوجها كان عبدا. زوجها اسمه مغيث، وكان يحبها حبا شديدا، ولما خيرها صلى الله عليه وسلم اختارت الفراق والفسخ، فكان يبكي ويجري وراءها في سكك المدينة يتخدعها يطلب منها أن تعود إليه وتأبى، فكان صلى الله عليه وسلم يتعجب من حاله ويشير للعباس يقول: ألا تعجب من حال هذه كيف أنه وهي كيف أنها ما تبغضه؟ ثم إنه صلى الله عليه وسلم راجع بريرة قال: إنه زوجك وأبو أولادك، ألا ترجعين إليه؟ هو زوجك، كان زوجك وأبو أولادك، دل على أنه استولد منها. أبو أولادك إيش مناسبتها هنا؟ لأنها ترغب، تذكر المرأة ماضيها وتذكر المرأة الصلة التي كانت بينها وبين زوجها وأن هناك علاقة. لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطلب منها الرجوع ظنت أن هذا أمرا، قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ فدل على أن الأمر ما له لفظ، ليس الأمر بالضرورة يقول ارجعي عودي إلى فلان، لأن هذه ألفاظ أمر، لتعودي إلى فلان هذه من ألفاظ الأمر، فإنما قال: ألا ترجعين، من باب الترغيب ومن باب العرض، ففهمت أن هذا العرض قد يكون أمرا، فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. كان جوابها رضي الله عنها قالت: لا أرجع إليه، ما قالت: لا أقبل شفاعتك، من هذا ليس من حسن الأدب. وكانوا أولئك على فطر يعرفون كيف يردون، فقالت: لا أرجع إليه. لما قال: إنما أنا شافع، قالت: إذا كانت وساطتك مجرد الشفاعة أنا ما أرغب، لا أرغب الرجوع إليه. فلم تعد إليه، فدل على أن المرأة إذا عتقت تحت عبد بمجرد عتقها يكون لها الخيار أن تبقى أو تفسخ العقد. واضح هذا؟ أي اقرأ العبارة. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا، وجوابه أنها كافأت زوجها في الكمال فلم يثبت لها خيار، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم. وجوابه يعني لو قلتم صحيح، أن جواب هذا القول من قال أن كان زوجها، من كان يقول أن زوجها حرا، يقول جواب هذا الدليل أنها كافأت زوجها في الكمال فلا خيار لها، مع أن الحديث يقول خيرها. أنتم تزعمون أيها القائلون أن لها الخيار لأن زوجها حر، ولو كان زوجها حرا ثم جاءتها الحرية تساوت مع زوجها، كلاهما في الكمال واحد، وإنما الخيار لأن أصبحت هناك نقيصة، كيف هذه الحرة تزوج عبد؟ ولها الخيار بعد ذلك، وقال لها: أنت الآن حرة، إن أحببت تبقي معه لرفع الخسيسة هذه، لكن إذا كان هو حر وأصبحت حرة وكلاهما كامل فكيف يكون لها الخيار؟ هذا رد لمن زعم أن العبد كان حرا ليس بعبد. كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم، الكتابية إذا أسلمت تحت مسلم يكون لها الخيار؟ ما له الخيار، من باب أولى. إذا تزوجها هو كتابية يهودية أو نصرانية ثم أسلمت، من باب أولى. نعم اقرأ. وعن الخبر بأن ابن عباس قال: كان زوج بريرة عبدا، رواه البخاري. وروى مسلم من حديث القاسم وعروة عن عائشة أن بريرة كان زوجها عبدا، وقالت: لو كان حرا لم يخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: قول الأسود منقطع، ثم عائشة عمة القاسم وخالة عروة، فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من وراء حجاب. رواية القاسم وعروة أولى، لأنهم يشافهون عائشة مباشرة، أولى من رواية الأجنبي الذي يسمع من عائشة من وراء الحجاب. من هو الأجنبي؟ الأسد بن الزرير. نعم. وإن كان عبدا فلها الخيار من فسخ النكاح بالإجماع، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر، لأنه عليه السلام خير بريرة فاختارت نفسها، يعني اختارت الفسخ فلها فراقه، وإن رضيت بالمقام فلا. إذا رضيت بالمقام خلاص ما في فسخ، إذا قالت أبقى معه لها أن تبقى معه. نعم. وإن رضيت بالمقام فلا، لأنها أسقطت حقها. فإن عتق بعضها فلا خيار لها على المذهب، وعنه بلى، وعنه أو معتق بعضه، وعنه ليس فيه بقدر حريتها. وفي الترغيب إذا عتقت تحت معتق بعضه فلها الفسخ. يعني أن أراد في الكلام الأخير ذا أنها لو عتق بعضها ما لها خيار، لابد أن تعتق كلها، لأن إذا بقي فيها شيء من الرزق لا يجعلها حرة لها الخيار. نعم. وفي الترغيب إذا عتقت تحت معتق بعضه فلها الفسخ، ولها الفسخ على التراخي ما لم ترضى به بغير حكم حاكم. اقرأ المتن حتى يربط الجملة. فإن كان عبدا، وإن كان عبدا فلها الخيار في فسخ النكاح، ولها الفسخ بغير حكم حاكم. ولها الفسخ بغير حكم حاكم، ما يشترط تقول يرفعوها إلى القاضي عشان يفسخها من زوجها العبد. لا. إذا فسخت النكاح انتهى. دليله ما فعلت بريرة رضي الله عنها، ما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فسخ بينهم ولا غيره. ومجرد ما يحصل العتق يحصل الفسخ إن رغبت أن تفسخ عنها. نعم. ولها الفسخ على التراخي ما لم ترض به. إيش معنى على التراخي؟ يعني إذا عتقت تحت العبد وما علمت إلا بعد شهر أو شهرين يبقى هذا تحتها، وكذلك إذا جلس إذا ضلت مدة لكن قبل أن يمسها، قبل أن يمسها زوجها، هي في بلد هو في بلد، ثم بعد شهر قالت أريد فراقه، وكأنه يقول أن الفسخ على التراخي لكن شرط أنه ما يمسها في ذاك الوقت. نعم. الشرط برضو إيه، لأنه ولها الفسخ على التراخي ما لم ترضى به بغير حكم حاكم، لأنه فسخ مجمع عليه غير مجتهد فيه كالرد بالعيب، بخلاف خيار العيب في النكاح فإنه مجتهد فيه كالفسخ للإعصار. لأنه فسخ مجمع عليه غير مجتهد فيه، الفسخ اللي فيه خلاف كالفسخ في الإعصار، ما قدر ينفق على زوجته وزوجته طلبت، قد يكون هذا حكم حاكم، لأن هذا مسخ مختلف فيه، بعض الأئمة يقول لا تبقى معه وبعض الأئمة يقول نفسه، هذا لابد من دخول الحاكم، لابد من دخول القاضي. أما هي إذا كانت عتقت فأصبحت حرة ما يحتاج حكم حاكم، فالفسخ من عندها، لأن هذا مجمع عليه، وكل حكم مجمع عليه في الفسخ ما يفتقر إلى حكم حاكم، ما يقال يجيب القاضي يفسخ بينه. كالرد بالعيب، إذا ظهر عيب في سلعة اشتراها على أنها سليمة ثم ذهب إلى الدار أو جربها فظهر فيها عيب فله الرد، ما يقال هنا لا بد من حكم القاضي، لأن هذا العيب واضح، يجب على البائع أن يتقبل سلعته المعيبة ويرد النفقة على كذا. نعم. فإن اختارت الفراق كان فسخا وليس بطلاق في قول الجمهور. قال أحمد الطلاق ما تكلم به، هذا قول الجمهور خلاف لمالك والليث ومجموعة، ولعله كذلك الحنفية يعتبرون أن هذا طلاق. يقول أحمد لا، ليس بطلاق، إذا اختارت الفراق هو فسخ ما هو طلاق، لأن الطلاق المطلق يملك الرجعة، وهذا ما يملك الرجعة، اسمع اسمع ما الذي يقول أحمد. قال أحمد قال أحمد الطلاق ما تكلم به ولأنها فرقة من قبل الزوجة فكانت فسخا كما لو اختلف دينهما أو أرضعت من ينفسخ نكاحه برضاعها. كما لو اختلف دينهما لو أسلمت أو أسلم ولم تكن كتابية فسخ النكاح بينهم، فما يحتاج، وهذا الفسخ ما يكون طلاق. أو قال كما لو أرضعت من ينفسخ نكاحه برضاعها. لو قامت الزوجة وأرضعت أحد أقرباء الزوج لتصبح هي محرمة عليه، فهي التي بمجرد ما تكون قريبة منه، لو أرضعت أحد أقربائها أحد أقرباء الزوج حتى تكون هي محرمة عليه فإنه ينفسخ النكاح بمجرد الإرضاع. بمجرد إيه؟ بمجرد الإرضاع، ما يحتاج حكم حاكم. نعم. هذا في السابق ولا؟ إيش؟ هذا في السابق أرضعته في السابق يعني؟ لا، زوجها تزوجها وهي زوجة له، ثم أفسدت هذا النكاح برضاع أحد، أي رضعت واحدة من ممن لو أرضعته تصبح هي أخته ولا